والأسماء لها محل من إعراب إلا أسماء معينة، اسم الفعل واسم الصوت وضمير الفصل، هذه لها محل من إعراب، ولا بقية الأسماء لها محل. ما إعراب لأن ما ذكرت شيئا فيها مبتدا، نعم، واللهم ولا فعل الماض والهاء وغير متصل مبني على الضم في محل، والفاعل ضمير مستتر يعود على ما أي شيء ولاهم عن ظهلتهم على ابن ولاهم التي كانوا عليها مبني على السكون في محل جر عن قبلتهم، في محل جر صفة لقبلة، نعم، هات كانوا عليها نعم الواو السماء عليها جار مجرور تعلم محذوف والعائد أينه، والجملة ما محلها أولا قلت الموصول لها محلها من الإعراب، والعائد عائد مو محذوف لها، نعم موجودة في الجار مجرور كانوا التي كانوا عليها، أحسنت شاهدنا التي انتهى الوقت إلى هنا إن شاء الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، عبده ورسوله أما بعد، قال رحمه الله تعالى، فاترك مراجعة الموصول في يوم آخر إن شاء الله نأخذ درسا. قال رحمه الله تعالى، وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، عندك يا أخي عجل في محل أنه هنا مثنى يحرق، نعم، يأتيانها فعل مضارع مرفوع ثبوت النون، والألف فاعل، والهاء عول به، منكم جار ومجرور متعلق بالفعل، الخبر واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، جملة جملة فآذوهما، استنت بارك الله، شاهدون اللذان التمثيل له المثنى حالة الرفع، صلة الموصول يأتيانها صلة الموصول لا محلها من الإعراب، والعائد الألف. قال ربنا أرنا الذين أضلانا، هذا الأخ ربنا أرنا الذين أضلانا، رب منادى بحرف نداء محذوف عجل بارك الله فيك، أرنا فعل أمر غل تبني على حد أري أصله مضارع يري، أنا ونا ولا مفعول به ضمير مفعول من السكون محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر لا وجوبا تقديره أنت، نعم، أرنا الذين أضلانا، الذين إيش؟ الذين مفعول به ثاني هو اسم مفعول، نعم، وهو مفعول به ثاني منصوب على أن تنصب بالله، نعم، أضلانا ونا ضمير متصل مبني على السكون محل نصب مفعول به، والألف فاعل أضلا الألف فاعل، والجملة ما محلها من الإعراب، قلت الموصول لا محلها من الإعراب، أحسنت. قال رحمه الله تعالى، وقوله والذين جاءوا من بعدهم، نعم، على أول ذهن، والخبر فيما بعد، نعم، والشاهد هنا ما يعرب جملة جاء من بعدهم، والعائد ألف، ما عندنا أنا هذا ألف الفارقة، العائد ما عندك عائد، انظر الآن لا يا هذه ما فيها عائد،